ارحم كل ضعيف واشف كل مريض وتجاوز عن سيئات كل مسلم. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انك تعلم ان غدا امتحانات الثانوية العامة، فيسر لأولادنا امورهم. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم، انزل السكينة عليهم وذكرهم عند النسيان وثبتهم عند السؤال. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال نبي الله داود: يا رب بلغني ان كفة الميزان يوم القيامة تسع السماوات والارض، فكيف يملأها العبد بالحسنات؟ فقال له مولانا جل جلاله: يا داود، انا املأها للعبد حسنات بنصف ثمرة يتصدق بها من اجلي لا يريد بها سوايا. املأها للعبد حسنات بنصف ثمرة، بنصف ثمرة، ولكن بشرط اذا تصدق بها الا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا نفاقا. يتصدق بها من اجل الله لا يريد سواه. يملأ الله له بها كفة الميزان حسنات بنصف ثمرة. يا داود، امين المذنبين احب الي من استغفار الطائعين. امين المذنبين عند الله اذا رجع العبد العاصي الى الله فتى نارا بين السماء والارض، ونادى مناد من كبر الله: ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. اصطلح مع الله. الهي الهي الهي، انا خاطئ، انا مذنب، انا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو كافي. انا خاطئ، انا مذنب، انا عاص. هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة، ولا تغلب اوصافه اوصافي. انا خاطئ، انا مذنب، انا عاص. هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة، ولا تغلب اوصافه اوصافي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يحدثنا فيقول: انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي محى الله به الشركة، وانا الحاشر الذي يحشر العباد على عقب يوم القيامة، وانا العاقب اي انا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. سيدي يا محمد يا احمد يا ماحي يا حاشر يا عاقب. يا محمد يا احمد يا ماحي يا حاشر يا عاقب يا ابا القاسم يا سيدي يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا حبيب الله. الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. الحق انت يا محمد وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها فيها من الاهوال والظلمات. صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما لاحت على الايت الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة, اليوم نحن جميعا مدعوون لحضور حفل زفاف. زفاف من؟ زفاف الصادق الامين على العفيفة الصاهرة. وهل هناك صادق امين غير محمد؟ وهل هناك عفيفة طاهرة الا خديجة؟ معشر السادة, اليوم يوم محمد مع خديجة ومع الدرس الحادي والعشرين بعد المئة الثالثة. انتقل بحضراتكم لنتسلم تذاكر الدعوة لحضور اعظم زفاف عرفه العالم, اعظم زوج واكرم زوجة, اصدق وامن زوج واعز واكثر زوجة دخلت التاريخ من اشرف ابوابه. ولكن قبل ان اذهب بحضراتكم الى حفل الزفاف, فحتى يستعد اهل الزوجين لاستقبالنا كضيف على رسول الله, فانني ادور واطوف قبل حضور الزفاف بمقدمات. فلم يكن الزواج وليظ صدفة, ولم يكن الزواج خبط عشواء, ولم يكن الزواج ضربة من غير ضارب او رمية من غير رام, انما كان للزواج مقدمات ومقدمات ومقدمات انتجت نتائج انتهت الى زواج الصادق الامين بالعفيفة الطاهرة. احفظوا هذه الالقاب جيدا, فانها ستنفعنا في حفل الزفاف. الصادق الامين هذا لقب الزوج, العفيفة الطاهرة هذا لقب الزوجة. يا معشر السادة, وقبل ان اذهب الى دار خديجة انتقل الى حبيب القلوب محمد صلوات ربي وسلامه عليه في بيت ابي طالب. جلس ابو طالب مع ابن اخيه وقال له, يا ابن اخي انت تعلم انني رجل كبر السن وانا قليل المال كثير العيال, وقد عظني الدهر بلاده ونفع علي بكلكله, فليتك تذهب الى خديجة لتعمل في مالها. فماذا كان رد ناشر الهدى وواسع الندى؟ قال له, يا عمي لعلها ترسل الي هي. اراد ان يقف موقف العزة من المطلوب لا موقف الذلة من الطالب. لو انه ذهب اليها وطلب ان يعمل في مالها ما كان هذا شيئا يزينه، ولكنه ما عود نفسه ابدا ان يطرق ابواب اصحاب رؤوس الاموال. انه هو القائل بعد البعثة: من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الياس مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف واللون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لم يرد محمد أن يطرق باب خديجة لغناها، فقد كانت خديجة تملك من قوافل الإبل ما يساوي إبل قريش كلها غنى وثرى، غنى وثرى. ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل على قل على زل على مل. وحدوه. من المقدم؟ من المؤخر؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من الوارث؟ من الباعث؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الوكيل؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من الصغير؟ من الشقار؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من القابض؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباسط؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأميل، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مياس عراقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونه في قاع بحر زاخر بي ومعشر السادة الأعزاء، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وما هي إلا لحظات حتى كان مندوب خاص من خديجة يطلب سيد الخلق وحبيب الحق إلى لقاء مع خديجة ليعمل في مالها. إذن لم يذهب إليها ذهاب الطالب الشيء ذليلا، إنما ذهب إليها ذهاب المطلوب منها عزيزا كريما موفور الكرامة، عزيز الجانب، مترائب العنق، مسمخر الرأس، يطول السماء ويمد يده إلى بابخ العمياء. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قالت له خديجة يا ابن العم، لقد بلغني ما أنت عليه من صدق وأمانة، وأريد أن تعمل في مالي. وكانت خديجة لا تراضي ولا تعرف الرضا، إنما كانت تعمل في مالها تجارة، والذي يبيع لها ويشتري إما أن يكون أجيرا يأخذ الأجر، وإما أن يعمل مضاربة، بمعنى أن المال منها والعمل منه. فإذا ما كان العقد هكذا، مال من أحد المتعاقدين يقابله عمل من الآخر، ولم يوزع الربح إلا بعد أن يأتي الله بالربح، وتكون الخسارة على صاحب المال إذا خسر المال لا على العامل، فهذه معاملة شرعية لو أخذت بها بنوكنا في أرض الإسلام لبارك الله في المال وصاحب المال والمستثمر والوصيف. مال من أحد المتعاقدين يقابله عمل من الطرف الآخر، ولا يوزع الربح إلا بعد أن يأتي الله بالربح، وتكون الخسارة إذا خسرت التجارة على صاحب المال هذه مضاربة شرعية بارك الله فيها. أما أن يحدد البنك الربح قبل مجيئه وتظل نسبة الربح ثابتة سواء أكسب المال أم خسر، فهذه معاملة ربوية أعلي صوتي إلى عنان السماء بأنها محرمة محرمة لأنها عين الربا. ولكن ماذا أقول لقوم ولوا الإسلام ظهورهم ورأوا الشمس في كبد السماء فقالوا إننا في ظلمة الليل؟ وخرج محمد بتجارة خديجة أجيرا لا مضاربا، وأرسلت معه غلاما لها اسمه ميسرة مساعدا لا رقيبا. فهي ما غشت ذات يوم في ظلمة محمد، ولا شكت ذات يوم في ضمير محمد، وتعالوا ايها الاخوة الاعزاء لنتوجه مرة ثانية الى بلاد الشام في الرحلة الثانية. لقد كانت الرحلة الاولى لسيدنا محمد مع عمه ابي طالب، وكان عند محمد في ذلك الوقت 12 سنة. اما الرحلة الثانية في مال خديجة مع ميسرة غلامها، وعنده من العمر 25 سنة، وان شئت فقل عنده من العمر 25 عاما. وتوجه الركب الى بلاد الشام، وقبل ان يصل اي محمد وميسرة الى صومعة راحب في مدينة بصرى، استظل محمد في ظل شجرة، فنظر اليه راحب اخر غير بحيرة، لان بحيرة كان قد مات. اما هذا الراهب فانه يسمى نصورة. نظر من صومعته فوجد ذلك الشاب يستظل بظل شجرة، فلما فارق الشجرة علت رأسه غمامة تظلله، فاستدعى الراهب نصورا، استدعى ميسرة وقال له خبرني يا غلام، من هذا الشاب الذي معك؟ فقال له ميسرة انه شاب قرشي هاشمي اسمه محمد بن عبد الله. فقال مصورا، والذي رفع السماء بلا عمد انه نبي اخر الزمان. فقال له ميسرة وما ادراك ايها الراهب؟ فقال له لقد قرأنا في التوراة والانجيل انه لا يستظل بهذه الشجرة في هذه الساعة الا نبي اخر الزمان. واستدعى الراهب سيدنا، استدعى سيدنا رسول الله، ونظر الى خاتم النبوة بين كتفيه، وقبل الحبيب في رأسه وقبل يديه، وقال له مرحبا بك يا نبي هذه الام. ان هذا الراهب لم يكن اول من اعترف بنبوته من رجال الاديان. لا، لعلكم ايها الاخوة الاعزاء تسمعون في القرآن الكريم عن ملك يسمى تبعا، الذي قال الله فيه اهم خير ام قوم تبع والذين من قبله. تبع هذا كان ملكا على بلاد اليمن، وعزم على ان يهدم المدينة المنورة، وكان تبع هذا قبل مولد المسيح ب300 عام. ولما توجه لهدم المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب، يومها نام فرأى في المنام من يقول له يا تبع لا تهدم هذه المدينة فإنها ستكون دار هجرة خاتم الأنبياء. وقام تبع من نومه وألغى حالق الطوارئ في جيشه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا نبي آخر الزمان رسول الله. ودفن تبعهم على مشارف المدينة. وأثناء عمليات الحفريات عثر على لوحة على قبره قد كتب عليها تبع قبل أن يموت أقر بالرسالة لنبي آخر الزمان ومات على الإسلام. وربيتاه حبه وسلمه. كانت له ابنتان احداهما تسمى حبه والاخرى تسمى سلمه. هاتان الفتاتان كتب تحت راسهما ماتتا على دين محمد خاتم الانبياء. ولذلك قال الحبيب المصطفى: لا تسبوا تبعا فقد اسلم. ونزل الحبيب مزمار التجارة في بلاد الشام وربح المال وبارك الله في الرزق، فإن 19 الرزق في التجارة، أما الوظائف فرزقها محدود والداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، والموظفون في الدواوين دود على عود. كلما نزلت علاوة تسبحوا بحمد الحاكم، وكلما نزلت مكافاه توجه بالشكر لغير الله. احب المخلوق ونس الخالق، احب المال ونس الحساب، احب القصور ونس القبور، احب الذنوب ونس التوبه، احب الدنيا ونس الاخره، احب خمسا ونسوا خمسا. ايها السادة الاعزاء، فتعالوا لتروا حصافة عقله ودماثة خلقه ونكاد بصيرته وعمق فهمه وعبقريته النافذة. هل رجع محمد بالمال بعدما باع التجارة؟ لا، لقد اراد ان يربح مرتين. اشترى بالمال بضاعة من الشام وجاء بها الى مكة فباعها في اسواق مكة لاهل اليمن، فربح من الشام مرة ومن مكة مرة، ودخل على خديجة بالربح الوفير. اعطته اجره فما تكلم وما عارض، انما سمعت منه كلمة واحدة: الحمد لله على ما اعطى. فماذا كانت خديجة رضوان الله عليها من اشرف النساء قدرا وارجحهن عقلا واكرمهن خلقا واعفهن عرضا واجملهن خلقا وخلقا. ما كان احد يتوقع ان هذا اليتيم سيقف منه الشرف والعفاف والطهر والنقاء والصفاء والتقى والورع هذا الموصف. ان خديجة سألت ميسرة ماذا رأى، واخبرها ميسرة بالامانة المطلقة والصدق النادر، واخبرها بما قاله الراهب عنه، واخبرها بغمامة ما فارقت الرأس الشريف ابدا. وإذا بخديجة تستدعي صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية وتسر لها وتقول يا نفيسة اذهبي إلى محمد بن عبد الله واخطبيه لنفسي. لا إله إلا الله. خديجة القرشية الحسيبة النسيبة الوفية النقية التقية تطلب محمدا لنفسها. نعم. فماذا كان مهر؟ لقد ذابت نفيسة وعرضت عليه ما قالته خديجة. وقال الرسول لنفيسة حتى استأذن اعمامي. ادب وخلق. اولما شبع نفسي؟ لا. ان الشبع لا يؤثر في اصحاب المعادن الكريمة. فالمعدن هو المعدن. اما اذا كان الاصل غير كريم فلا مبدأ ولا قيم ولا مثل. المرء في زمن الاقبال كالشجرة والناس من حولها ما دامت الثمرة حتى اذا راح عنها حملها انصرفوا وخلفوها تقاس الحر والغبر. اذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لاجل المال صادقني وكم صديق لفقد المال عاداني. الله الذي لا اله غيره. لقد رأيت عجبا في الأيام القليلة الماضية. رأيت المنافقين يحرضون الناس علي ألا يذهبوا إلى بيتي أو يتوجهوا إلى مسجدي، لأن الصلاة في هذا المسجد خطر. والذي ادهشني كثيرا ان طالبا ازهريا في القسم الثانوي بالازهر جلس ليؤدي الامتحان الشفوي، فقال له الشيخ الممتحن اين تسكن يا فتى؟ فقال الطالب اسكن في حدائق القبة. اين تصلي يا فتى؟ في جامع الملك. قال له يا بني ان كنت تريد ان تكون حريصا على مستقبلك فلا تصلي وراء هذا الرجل شيخ ازهري. فقال له الطالب لا تملك معي الا امتحانا وليس لك عندي اي توجيه. وعندئذ احمر وجه الشيخ غضبا ولبس له ثوب النمر وقلب له ظهر المجن وقال له اجب عن هذا السؤال. الله تعالى يقول قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. اجب يا غلام لماذا قال قل يحييها الذي ولم يقل قل يحييها الله؟ فقال له الغلام لانهم لم يكونوا يؤمنون بالله فخاطبهم على قدر عقولهم وقال لهم ان الذي انشاها هو الذي يحييها. فعجب السائل الممتحن وقال له يا فتى ان هذا السؤال ليس في المقرر عندكم فمن الذي علمك الاجابة عنه؟ قال له والله الذي لا اله غيره لولا ذهابي الى هذا الشيخ الذي نهيتني عن الصلاة وراءه ما عرفت الإجابة على هذا السؤال. لماذا الحق؟ ولماذا الحسد؟ ولماذا البغضاء؟ ولماذا السخناء؟ إن الذي يملك الأمر كله هو الله. لا إله إلا الله. إخواني، وكانت خديجة متزوجة قبل ذلك برجلين، احدهما عتيق بن عائد التميمي، فلما مات تزوجت ابا هالة واسمه هند بن زرارة، ومات ابو هالة فخطبت رسول الله لنفسها، وخديجة ما خديجة، وما أدراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السؤد بمكانتها. إن كثيرا من الرجال طرقوا بابها لتكون لهم زوجة فأوسدت الأبواب وغلقتها، لأنها لم تر فيهم من يطلب يد خديجة، إنما رأت فيهم من يطلب مال خديجة. أيها السادة، وليلة الزكاة ماذا حدث؟ هل جيء بالفرقة الماسية؟ هل جيء بفرقة الباطل الصدي؟ هل جيء بالعازفين والعازفات والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات؟ ماذا حدث؟ اما ماذا حدث فهذا سؤال اجيب عنه بمشيئة المولى جل في علاه بعد جلسة الاستراحة، فانني ارى اقارب الساعة تطاردني مطاردة ساخنة، ولذلك اعود بكم من هنالك في بلاد الشام الى هناك في مكة، ومن هناك الى هنا، وما ادروك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يمن. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس، فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. وابن ادم اذا غرتك قوتك، فلما استحكمت فيك شهوتك؟ واذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. ارزق عبادي، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وقد جاءنا الان ان مجلس العرس قد استعد لاستقبال المدعوين، فالى هناك نحن الان في دار خديجة، وارى الوجوه المضيئة قد ارتسمت عليها سمات البشر استبشارا باعظم زوج عرفه العالم وعرفته الدنيا اعظم رجل دخل التاريخ من اشرف ابوابه واوسعها واقواها واعلاها وارفعها. انه من؟ انه حبيب القلوب محمد. فماذا كان ليلة الزفاف؟ هل ارتعت زجاجات الصهباء؟ هل لعبت بنت الكرم بالعقول؟ هل جلس العازفون يعزفون النغم ويتمايلون ذات اليمين وذات الشمال سكارى؟ هل صعدت على خشبة المسرح راقصة تعرض مفاتنها على العيون الجوعى لتلتهم سمومها وتبيضها وقيحها ودماءها؟ لا والله، والله لقد كان الزوج نظيفا منذ مولده الى ان لقي الله. كان نظيف العينين، نظيف اليدين، نظيف القدمين، نظيف الاذنين، نظيف الانف، نظيف الفم، نظيف البطن، نظيف اللسان. كان امامه نور وكان وراءه نور، وكان عن يمينه نور وكان عن شماله نور، وكان من فوقه نور وكان من تحته نور، وكان في لحمه نور وكان في جلده نور، وكان في دمائه نور وكان في قلبه نور، وكان نورا على نور. فصلوا على النور. ماذا حدث؟ كل ما حدث ان ابا طالب وقف خطيبا في هذه الليلة العصماء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وصاه. يوحى اليك النور في ظلمائه متتابعا تجلى به الظلماء، والوحي فترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين الى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينك، بك بشر الله السماء فزينك وتدرعت مسكا بك الغبراء. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زالتك في الخلق العظيم شمائل يبرى بهن ويولع الكرماء. فاذا سخوت بلغت بالجود الندى وفعلت ما لا تفعل الانواء، واذا عثرت فقادرا ومقدرا لا يستكين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت رب اواب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزه تعر النبي وللقلوب بكاء، واذا غضبت فانما هي غضبه للحق لا بذل ولا شحناء. يا من له عز الشفاعه وحده وهو المنزه، ما له شفعاء وهو المنزه، ما له شفعاء. عرش القيامه انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء. صلوا على حبيب الله. وقف ابو طالب وخطب خطبة الزواج، خطبة لا خطبة، فالخطبة بالضم هو الكلام الذي له مقدمة وموضوع وخاتمة، والخطبة بالكسر هي خطبة النساء قبل عقد الزواج، فهناك فرق دقيق بين الضم وبين الكسر. وقف ابو طالب والقى خطبة الزواج فقال فيها: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما، وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وان كان في المال قليلا فان المال ظل زائل وعارية مسترجعة. وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك. تم الزواج بدون فخر وبدون خمر وبدون رقص وبدون ضوضاء، تم في ضياء بعيدا عن الضوضاء، وعاش مع خديجة ربع قرن من السماء، 25 سنة عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. والله جل جلاله اراد ان يكافئ خديجة على حسن صنيعها مع رسوله، فهل اعطاها لقب صاحبة العصمة او صاحبة الجلالة او صاحبة الفخامة؟ والله ابدا. اثنان على اهل الارض، اثنان من اهل الارض بلغهم السلام من الله ذاته، رجل وامرأة. الرجل هو ابو بكر الصديق، والمرأة هي خديجة بنت خويلد. اما خديجة فان الامين جبريل قال للحبيب محمد: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك اقرئ خديجة من ربها السلام. من ربها؟ لا اله الا الله. من ربها؟ من ربها، لا من وزير ولا من حاكم، انما من احكم الحاكمين. من ربها؟ من رفع السماء بلا عمى؟ من رفع السماء بلا عمى؟ من مكوكب الكواكب؟ من الرحمن؟ من الرحمن الذي علم القرآن، والذي خلق الانسان علمه البيان. من ربها السلام؟ من ربها السلامة؟ لماذا؟ ألمالها؟ ان الله غني عن المال. لجمالها؟ ان الله لا ينظر الى الصور والاموال. اذا لماذا؟ انما كان ذلك السلام لقلبها وعملها وخلقها وصبرها على اعداء الرسالة مع رسول الله. اما ابو بكر الصديق فان الامين جبريل قال للامين محمد: الله يقرئك السلام يا رسول الله، ويقول لك بلغ ابا بكر من ربي السلام، وقل له: يا ابا بكر، ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك. أأنت راض عن الله؟ بن عوف هو، وما أدراك ما هو، هو راض عنك. أأنت راض عن الله؟ فهل استطاع الغرور أن يقتحم على أبي بكر أسوار نفسه المنيعة؟ لا والله، لقد بكى وقال: وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله اني لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة. في الجنة ابو بكر الذي سئل ذات يوم بما عرفت ربك، فقال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل: كيف عرفته؟ فقال: العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله ادراك. ايها الاخوة الاعزاء، ويوم نامت خديجة على فراش الموت بكت عينا رسول الله، ونزل الامين جبريل ببرقية عزاء معاصرة من الله يقول فيها: يا رسول الله لا تبكي على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. فقال لها الحبيب: يا خديجة ابشري، فإن قصرك بين قصر آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران في لؤلؤة بيضاء، في لؤلؤة بيضاء بين آسية وبين مريم. هذه خديجة التي تزوجها الرسول وعندها من العمر 25 سنة، وعندها من العمر 40 سنة يوم زواجها. لو كان الرسول طالب شهوة في الزواج ما تزوج اكبر منه 15 عاما. لو كان الرسول طالب شهوة في الزواج لتزوج بكرة. خديجة كانت متزوجة قبله باثنين ماتا. لو كان الزواج بقصد الشهوة ما تزوج اكبر منه، وما تزوج سيدة، انما تزوج بكرة. لو كان الرسول طالب الزواج لقضاء الشهوة لكان امامه من حرائر الابصار في مكة ما يتمنين الزواج به. فهو الهاشمي القرشي، فقولوا لهؤلاء، قولوا لهؤلاء الحاقدين على رسول الله، الحاسدين لرسول الله، قولوا للمبشرين، وقولوا للمستشرقين، وقولوا لمن لف لفهم وذهب مذاهبهم: ان الرسول لم يكن طالب شهوة في الزواج، انما كان طالب شرف وكرامة وعفاف. لو انه تزوج على خديجة لقلنا انه رجل يحب الزواج، لكنه ظل معها 25 سنة ما تزوج عليها، وما تزوج بعدها حتى بلغت سنه 55 سنة. اتحاسبون رجلا بلغ من العمر 55 سنة وتقولون ان زوجته تعددت؟ ان هذا الكلام انما يقال لشاب في سن 20. اما رجل في سن 55 قضى حياته مع امرأة كانت قبل ذلك زوجة لاثنين من قبل، او حاسب رجل على الزواج بعد 55 من عمره؟ سبحانك، هذا بستان عظيم. قولوا لعباد الصليب: اذا كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الناس بالحجارة. ان رسول الله كان زواجه واحدة فقط يا قبيل، تزوجها في شبابه وقضى معها زهرة شبابه، فأين تعدد الزوجات في حياته؟ الرسول لم يتزوج إلا واحدة فقط يا قبيل. أما ما عدا خديجة فلقد كان ذلك لأهداف شرعية، أراد أن يوصب الصلة بأبي بكر وعمر، فتزوج عائشة من أبي بكر وحفصة من عمر حتى يبيح لهم الدخول في بيته سواء كان موجودا أو خارج البيت. أراد أن يوصب الصلة بعثمان وعلي فزوجهما من بناته، زوج رقية وأم كلثوم الواحدة بعد وفاة الأخرى لعثمان، وزوج فاطمة لعلي، أخذ من اثنين وأعطى لاثنين ليوصف العلاقة بالخلفاء الأربعة، كزرع أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على ساقه بعلي. يعجب الصراع ليغيظ بهم الكفار. معشر السادة الأعزاء، غدا امتحانات الثانوية العامة، أيها الطالب املأ قلبك بحب الله وحب رسول الله، ونم الليلة مبكرة بعد صلاة العشاء، وقبل أن تنام يستحسن أن يكون طعامك الليلة قدحا من اللبن الحليب، فإن الرسول كان إذا أكل طعاما دعا الله قائلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. أما إذا شرب اللبن قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. واللبن الحليب يشرح العقل ويسرح الصدر ويهدئ الأعصاب، فإذا ما استيقظت لصلاة الفجر فتناول حليبا وصل لربك واسأل الله في سجودك ما تشاء، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ثم بعد ذلك توجه الى والديك بالدعاء، سلهما الدعاء، فان دعاء الوالدين تفتح له ابواب السماء. وتوجه الى لجان الامتحانات برأس مرفوع وقلب خاشع لله مليء بقضاء الله وقدره، فإذا ما أخذت مجلسك في اللجنة فاتل قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فإذا ما أخذت ورقة الإجابة فقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا ما قرأت ورقة الأسئلة فقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا الدعاء يؤنسك ويقويك ويملأ الجو عليك حنانا ووفاء وولاء وصفاء ونقاء وإخلاصا. إذا ما أردت أن تجيب على موضوع التعبير فقبل أن تخط بقلمك أي شيء تصور الموضوع في رأسك أولا، ادخل عليه بالمقدمة ولا تطل فيها، ثم بعد ذلك ادخل في الموضوع. ويستحسن أن يكون على عناصر مركزة في ذهنك، ثم بعد ذلك لخص المقدمة والموضوع في الخاتمة في سطرين أو ثلاثة أسطر. وإياك أن يسرد بك الخيال ويجنح بك البيان فتخرج عن الموضوع. كن مركزا وكن دقيقا. فإذا ما جاءت ورقة القواعد وقال لك أعرف ما تحته خط أو تسلسل تواضع الأسئلة، وقال أعرف ما فوق الخط، فإن المعنى واحد. واعلم بأن الإعراب يعتمد على الكلام السابق. إذا قال لك أعرف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووضع لك خطا تحت الصلاة فارجع جهة اليمين فتجد إن أمام عينيك، فتقول الصلاة اسمها، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. إذا ما وضع لك خطا تحت كتابا موقوتا لا تنظر إلى كتابا، إنما انظر إلى ما قبل الكتاب، تجد كانت وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فأين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هي، كانت هي على المؤمنين كتابا خبرها، والخبر هنا منصوب لأنه خبر كان، موقوتا صفتها لأن كتابا نكرة وموقوتا نكرة، فنكرة بعد نكرة تكون صفة، أما نكرة بعد معرفة تكون حالا. كما إذا قلت جاء علي راكبا، فراكبا حال ولا يصح أن تكون صفة لأن علي معرفة وراكبا نكرة، والنكرات بعد المعارف أحوال. فإذا ما قال لك في البلاغة بين التسبيح والاستعارة فعليك أن تكون دقيقا في قراءتك. هناك فرق بين التسبيح وبين الاستعارة. التسبيح ذكر فيه المشبه والمشبه به، كما إذا قلت محمد كالشمس في ضحاها فمحمد مشبه والشمس مشبه به. فإذا ما حذفت الكاف وبقي التعبير بين المشبه والمشبه به فهو تشبيه أيضا، لكنه تشبيه بليغ، كما إذا قلت محمد شمس. فإذا ما حذفت المشبه وأبقيت المشبه به كان الأسلوب أسلوب استعارة، كما إذا قلت سلمت اليوم على شمسي، وقصدت بالشمس هنا الرجل المضيء المشرق، هذه استعارة لأن المشبه حذف وبقي المشبه به فهو استعارة تصريحية. أما إذا حذفت المشبه به وأبقيت المشبه وحده فهي استعارة نقدية، كما إذا قلت يستضاء برأيك في الظلمات، فقد شبهت الرأي بالسراج وحذفت المشبه به وهو السراج وأبقيت المشبه وهو الرأي، فتكون استعارة مكنية. هذه عجالة، وإن شئت فقل خط عريض يثبت الله به الأقدام. يا معشر السادة، من صميم قلوبنا نتوجه إلى خالقنا أن يثبت أقدام الطلاب، وأن ينزل السكينة على قلوبهم، وأن يثبت أقلامهم وأقدامهم. أيها الإخوة الأعزاء، كما اعتدنا كل عام لأننا قبل رمضان بأيام أستأذنكم في إجازة أياما معدودات أتزود فيها بالعلم لرمضان المعظم. وها نحن أولاء قد أزفت الآزفة وآل الأوان إلى أن أقول لسيادتكم إنني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسأترك الميكروفون لأخي الفاضل الشيخ أحمد حسن مقيم الشعائر بهذا المسجد ليتسلم مني الإرسال خمسة جمع ليتسلم مني الإرسال خمسة جمع على أمل أن ألتقي بحضراتكم يوم الجمعة الموافق 20 من شهر يوليو، أي قبل رمضان بخمسة أيام إن كنا من أهل الدنيا. فإذا جئتم أيها السادة في هذا التاريخ 20 من يوليو ولم تجدوني بينكم، فإن من حقي عليكم أن تسألوا الله لي الرحمة في جواره إلى أن يجمعني الله بكم على حوض رسول الله في دار تجمع سلامة الأبدان والأجيال. أيها الإخوة الأعزاء، إذا تفرقت أشباحنا وأجسامنا فلن تتفرق أرواحنا ولا قلوبنا. إلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته. اللهم احسن ختامنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة كان أصحاب رسول الله يقرؤونها إذا فارق أحدهم الآخر ليجمع الله بينهم على الحق والصبر. أيها الإخوة الأعزاء، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وحد الله. الآية دي كانت آخر آية قرأها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو على فراش الموت، لما حضرته رضي الله عنه الوفاة ودنت ساعة اللقاء، قال لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة اخرجي عني ودعيني وحدي في هذا المكان. ففاطمة قالت: لم تطاوعني نفسي ان اترك امير المؤمنين وحده، فوقفت على باب الغرفة التي ينام فيها استمع ماذا يقول، فسمعته يرد السلام ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله يا ابا البشر يا ادم، وعليكم السلام يا صفي الله نوحا، وعليكم السلام يا خليل الرحمن ابراهيم، وعليكم السلام يا كليم الله يا موسى، وعليكم السلام يا كلمة الله يا عيسى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب الله يا محمد. سبحان الله. وبعدين أبا عمر إني أرى خلقا ليسوا بإنس ولا جان، بيقول أنا شايف مخلوقات ملأت الأوضة علي، لهم إنس ولهم جان. الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وحد يا حبيبي، وحد لا إله إلا الله، وصل على الشفيع. لما دخلوا الملائكة عليه وجه وجهه للقبلة، هو بنفسه توجه الى القبلة وتلا قوله تعالى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقرأ قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وقرأ قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتلا قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك قال المفسرون إن المؤمن عندما تفيض روحه إلى الله يموت وهو في الجنة، يعني ساعة الأجل ما بقى يقترب والروح بتسلم لصاحبها وخالقها يجد نفسه في مقعد الصدق. طب يا اخوانا الكلام ده جبتوه منين؟ قالوا من القرآن يا اخي، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين. وبعدين ربنا قال فيه ايه؟ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فيها، يعني في الجنة ما بيموتوش غير المرة الأولانية بس وهو في الجنة. أنا عايزك توحد الله تقول لا إله إلا الله. ولذلك واحد من الصالحين كان قد اعتاد ان يقرأ القرآن كل يوم مرة، يقرأ القرآن كل يوم مرة. وبعدين قعد مع واحد صاحبه ووصل الى سورة ياسين الى قوله تعالى اني اذا لفي ضلال مبين، وفاضت روحه الى الله. وبعدين قام صاحب الثغرة، يا رب ده كل يوم يقرا القران بقى ما يجيش الا عندي اني اذا لفي ضلال مبين والروح تطلع. هو بالهم بقى ان القران عباره عن ضغطك وحظك هذا اليوم، الناس تجيب المصحف وتفتح اذا طلعت الم نشرح لك صدرك يقول يا سلام هننجح في الامتحان، هو طلعت ويل يومئذ للمكذبين يا خبر اسود ده مش نافع السنه دي، هو كل حاجه هنعملها حظ وبغي دي مش شغلانه. طب الجماعه المضللين بتوع الصحافه بيقول لك حظك هذا الاسبوع، وبعدين يقول لك انت بقى يا سيدي البرج بتاعك برج الدلو ولا برج الثور اي حاجه، ثور ايه ودلو ايه وبتضر ايه وعقرب ايه وحيه ايه، انتوا هتضربوا تلتغر بالناس لغايه ما ضيعتوا الناس. لا، ربنا ما بيقولش كده بقى، ربنا بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. ولذلك الناس النهار اي واحد يشعر بشيء الم يقول ده معمول له عمل. عمل ايه؟ انا عمل ايه؟ الطالب يجي قبل الامتحان نفسه تنسد على المذاكر يقول لا ده معمول له عمل، عمته اللي عمل له العمل. طب مش خالته ليه؟ ها؟ لان خالته اخت المدام، انما عمته اخت المدامان. ها؟ فما تبقاش ابدا خالته، لان خالته ديت دي مبرؤون مما يقولون. ها؟ انما عمته هي للغلبة على دماغها دايما. اذا دخلت البيت والعيال بياكلوا نفسهم انسدت عن الاكل وبدوا سخنين، ولو اختك مفتدي البيت البيت بينقلب جحيم لان عينها مدوره، وتلاقي له ليه والله عينها مدوره ولا حاجه، يمكن مراتك اللي عينها مدوره. انما لابد نخلق كلام وحديث معمول له عمل. الواد ما بينامش معمول له عمل، ما يمكن ما تشوف دماغه مشغول بايه. هو الشباب النهارده ده الشباب النهارده كله عقد وكله بلاوي. ليه؟ تلفزيون طول الليل والنهار واغاني طول الليل. عبد الحليم بيغني امبارح كل واحد ما يلقى بالليل يلاقيه بيقول له قول لي حاجة، اي حاجة، قول بحسك، قول قول اي مصيبة. انت قاعد ساكت ليه؟ انت قاعد ساكت ليه؟ قول لي حاجة. وبعد لا اله الا الله يا ربي لا اله الا الله. يا سلام لما يقول لك قول لي حاجة، اي حاجة. خبر يا عبد، خبر يا عبد الله. الله يمسيك بالخير يا حلو. دي مصيبة دي بيفكرني بواحد كان لها معزة، فراح لواحد شيخ قال له يا شيخ لا اسمع اعمل ايه؟ قال له فوت في الشوارع كده قول يا اللي سايله معزة. قال له حاضر من عيني دي وعيني دي. وبعدين يفوت في الشارع يقول اللي سايله له معزة. ما هو حد سمع؟ مش حد سمع سايله بس. ما هو الحرامي لما دخل قدام القاضي بيقول له يا بنت انت مسكوك بايه؟ قال له يا بيه ما صرفتش غير حبل طوله متر. قال له عشان حبل طوله متر يجيبوك المحكمة هنا؟ قال له بس كان مربوط في اخر معز. قال له هو كده بقى، ما هو احنا عندنا الحرامية يعني عباقرة في البصرة. اللي يحب سيدنا النبي سمعني الصلاة عليه. سيدي نفسه تنسد على الاكل يقول له معمول له عمل. عمل ايه؟ ولا عمل ولا حاجة، ولا عمل ولا حاجة. مشغول ببنت الجيران، مشغول ببنته في المدرسة. ايه ما عطفتش عليه بنظرة بكلمة طيبة يبقى طول الليل مشهد وزعلان وغضبان، ومحسنوا الاكل يقول لهم شيلوه ماليش نفسي للاب. مشغول ببنت الجيران طول الليل بيقول يا جارة الوادي صارفته. هو فاضي عمل ايه؟ ده لو نزل البحر الابيض يخلوا مهارته، ده لو نزل البحر الابيض يطلعوا السمك مسلوق. ده هو ايه عمل ايه ده؟ خلنا حرام الكلام ده، بروحوا للصحراء والنصابين واللي في امبابه واللي في عين شمس واللي في القللي. ويا في الشيخ الاثر جبتهولك اثر ايه؟ ده اثر سيء. اثر ايه؟ ويقيس الاثر بصوابه وبرأى صوابه ويقول لا ابنك ده معمول له عمل على ظهر ايه؟ على ظهر ارموك. فبقى الشيخ عايزين نطلع العمل يقول اصل بقى الجن اللي بتسبح في البحار 12 واحد وكل خادم عايز 5 جنيه عربون. ده عربون لسه عشان يسبح في البحر يجيب العمل. ايه وبعد يومين يجي العمل فين يا الشيخ؟ يقول انا بعتهم البحر الابيض لو العمل السيف في البحر الاسود، فهبعتهم النهارده البحر الاسود. بعد ما يجي من البحر الاسود ما لقوش عمل يقول ده راح بحيرة التمساح. يا في الشيخ لا ده راح البحيرات المرة. الله يمرر عيشتك. شغل نص وطول ما فيه لغة سليم اما الصد خير. اما الصد خير. هو اللي انا عايز اقوله لك شيء واحد. ان موجود النهاردة حسد. واحد يدخل عليك يلاقيك نعمة. يوم قلبه يتغير من ناحيتك يحصل شوية شر في البيت. حسن الواد نفسه انسد عن الاكل، دخل عليه لقاه نزل زي المنشار عمال يدد بالفتة على الملوخية على الخيار المكلم وبيفتح. طيب اصبروا يا رب الفرق الواد نزل يا اخوات الضربة الروسي. يحمله ده تعمل له ايه؟ قبل ما تنام تحصن اولادك بآية الكرسي. والله سيدي لما كنت حافظ آية الكرسي حصنهم بقول هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. انا عايزك توحد رب الناس تقول لا اله الا الله. خلي اولادك كده قدامك على السرير وتقرا ثلاث صور، بكل صوره ثلاث مرات، وتمسح بايدك على راسهم وجسمهم. اليوم ربنا يحفظهم، لان النبي قال ايه؟ العين حق، العين الحسد حق. ما بيفرض واحد ما بيشوفش بعينيه يحسد؟ يحسد بقلبه. ولذلك كان في واحد في بلد من البلاد كفيف البصر، وكان معروف انه لو حط ايده على حاجه يجيبها الارض. واحد قال له يا عم تعالى انا عايزك تحسن الجمل بتاع فلان لانه جمل ناصح بالتلاحيق. تاخده واقف على راس الغيط، قال له لما الجمل يمر هقول لك الجمل فايت اهو عشان تمد ايدك عليه. قال له طيب. واقف على راس الغيط شويه والراجل اللي واقف قال له يا عم الجمل جاي من بعيد اهو. فالراجل الشريف قال له يعني بيننا وبينه وقتين؟ قال له كيلو. قال له يا خبر اسود اللي شايفه على بعد كيلو. الراجل اللي جايبه يحسد عينه راح. قال لي تعال اسحب بعض وراح سوا. تتعكده على صاحب. ولذلك بقى ناس نسوء الهبل على الشيطان يدخل بيتك ولو ربنا كرمك بطعم اصيصي. يعني ارجع اخدت المكافأة جيت باكل في ينفتيه. فبدال بقى ما يقول كلمة طيبة يضرب قد وشه في ايده كده يقول يا خبر السويد من جديد في جنبين الله يخرب بيتك. هو ده ضحك برضه، هو ده كلام خربته ليه؟ ده حرام كده، هو ده حسد. امال الانسان لما الاقي نعله على اخوه المسلم يقول ايه؟ كلمتين اثنين ما شاء الله لا قوة الا بالله. اما تلاقي واحد من اخوانك عنده نعله قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وانت كمان لما تلاقي واحد تكون ما انت مش مريح له، عارف انه بيحقد عليك او قلبه بيتغير لما يلاقيك راجل مصفور، تبقى انت في سرك تقول قل هو الله واحد اول ما تشوفه، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. بس تنام في سرك مش تخليه قدامك وتقول له قل اعوذ برب الناس. ما يقول لك يا راجل انا اعوذ برب عملت معاك ايه بس؟ انا لا لا لا الاسلام الاسلام فوق ها، والنبي كان فوق. اللي يحب النبي يسمعه الصلاه عليه. طيب فالراجل لما سمع قارئ القرآن بيقول اني اذا لفي ضلال مبين ومات على هذه الآية، الرجل صاحبه نام زعلان وفي نفسه شيء. قال يا رب الرجل ده بيختم القرآن كل يوم مرة، يوم يختم له باني اذا لفي ضلال مبين. ونام الراجل في الليلة دي فرأى قارئ القرآن يسبح في روض من رياض الجنة. قال له يا صديقي كيف حالك؟ قال له حالي كما تراني في رضا من الله. قال له فكيف يختم لك باني اذا لفي ضلال مبين؟ قال له وما ادراك انه ختم لي بها؟ قال لقد سمعتك. قال له يا اخي لما وضعتموني في قبري وسويتم التراب علي قال لي الملكان من ربك؟ قلت اني امنت بربكم فاسمعوني. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وحد الله رب العالمين قل لا اله الا الله. يبقى لما مولانا سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا، علوا يعني كبرى في الارض ولا فسادا، والعاقبه للمتقين. ولذلك لما ارتقى يوسف على كرسي الملك ساله اخوته لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. يا عم من اللي رفعك من غرابة الجب إلى غاية الحب؟ أنا عايزك توحد، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. من اللي رفعك الرفعة دي؟ ده احنا ما سبناكش إلا لما نزلت في قعر البيت وهم تتولى ملك مصر. قال لهم كلمتين اتنين بس، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يا سلام، خد بالك من المخطط اللي صارت عليه الصورة من اولها لاخر. ها، من اول الف لام راء تلك ايات الكتاب المبين، لغاية ما قال له ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. انه من يتقي ويصبر، تقوى وصبر. جرب الاثنين دول مش هتتعب في حياتك ابدا. اتق الله واصبر على ما قضى الله. يوسف استعمل المبدأين دول في كل الازمات اللي مر بيها. لا نفس في غرفة مغلقة الابواب قدام مين؟ قدام الملكة، مرات الملك، وعندها صنم في الاوضة وقايمة تغطي الصنم. قال لها ماذا تفعلين يا زليخاء؟ قالت له استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسي. قال لها عجبا لك تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قالت له ما اجمل عينيك؟ قال لها اول ما يسيل مني بعد الموت. ما اجمل جسمك؟ اول ما ياكله الطود بعد الموت. ما اجمل شعرك؟ اول ما يتساقط مني بعد الموت. هيت لك، يعني اقبل. ان لها معاذ الله. يا سلام، معاذ الله، صبر على شهوة المعصية، معاذ الله. ويوسف بيقول الكلام ده ليه؟ ده يوسف بيقول الكلام ده لانه شايف ربنا. كيف ربنا؟ ده الزوج لما بيحب يباشر حقه مع زوجته، ويبقى هو وهي في اوضه والابواب مغلقه والواجب مرعيش في الاوضه الثانيه، نفسه بتنكسر. اهو مش معاه في اوضه، انما الحاله الجنسيه عايزه تمام البعد عن الصوت والرؤيه. هلا لو ابن الرضيع عيش في السرير خلاص انتهى، فما بالك ده مش ابن الرضيع مع يوسف ولا عين العيه، ده هو شايف مين؟ ده شايف من يرى دبيب ارجل النمله في السمراء على الصخره الصماء في الليله في الظلماء. وحد وحد لا اله الا الله. يبقى هنا اتقى الله وصبر، وصبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال لا والله العظيم بنياتكم ترزقون. قال لا هو سيد عبد القادر الجيلاني لما ابليس حب يوقع بينه وبين حاكم المدينه، مرات حاكم المدينه، قال لها ست انت ما بتخلفيش وخلفك مش هيجي الا من واحد شيخ بيمر من هنا كلهم يصلي العصر في الجامع، خليه لما هاكي مره هتخلفه على طول لانه راجل مبارك. قالت له ده بالامر عايزه حاجه. طب ليه ليه سيدنا عبد القادر بالذات مع ابليس؟ ليه بيت يعمل فيه المقلب ده؟ لان ابليس ظهر مره قدام سيدنا عبد القادر ومع حبال طويله وحبال متوسطه وحبال قصيره في المناخ. فعبد القادر رضي الله عنه بيقول له الحبال الطويله بالمين؟ قال له للعلماء اللي في حالاتك عايزين حبال طويله عشان اكتبهم تكتبه كويسه. طب والمتوسطه؟ قال له لعامه الناس. طب والقصيرة؟ قال له الأطفال الصغيرين. قال له طب الطفل الأخر هتكتفه ليه يخرب بيتك؟ أنت مش مخلي حد لما تبهدله البهدلة دي؟ قال له ما أنا بكتف الطفل أخليه يتخانق مع زميله في الشارع، أخلي الكبار يقعوا في صورة الصغار. يعني أقول له تعالى العب بقى مشمش مع زميلك ده، هو تلعب يا أخوي. أه؟ واكسب منه صورة لأ، وبعدين اتخانق معاه اضربوا بعض. ضربوا بعض، الراجل جه من عمله، مرات اول ما فتحت له الباب ما تقلحش، هتقلع نفسك ليه؟ ده الواد ابن الجيران ضرب ابننا لما طفحه. والله ما انت بقيت فاهم لما تنزل تعلم ابوه الادب. يا وليه يا طب استنى شويه لما الراجل بس ياخد نفسه. لا حمر جمري. هم دول يعرفوا ياخدوا نفس، دول ناس على طول، اه خلصوا الحقوق على طول. يوم الراجل بدل ما يدخل يلبس ويتوضى ويصلي ركعتين ويرتاح، لا يدخل على المطبخ ياخد سكينة البصل ويقف على الباب، اذا كان ابوك راجل يطلع لهنا. يا حبيبي ليه بس؟ لا اله الا الله. هو اللي حصل يا ابني؟ الراجل ايه يا ابني؟ ايه بس اللي حصل؟ يقول لا اذا كان ابوه راجل يطلع لهنا. التاني بقى تقول له شفت يا سيدي، يقول لك ايه؟ انت هتقعد بقى، هو بيقول كده؟ التاني يسحب برضه سكينة الملوخية ويطلع المخرط. ها؟ راجل غصب عنك. يا راجل قبل انت ما تتخلق، اه امسكوا ببعض، واحد راح سيدنا سرعه والتاني راح مستشفى الدمرداش، وبعدين حوده وسمعه اللي كانوا بيتخلوا على ناقه المشمش قعدوا يلعبوا ملك ولا كتاب. خلاص انتهت المساله، بشوف الدنيا ماشيه ازاي. فلما تقول لك الواد عدم الواد متضرر، قول لها معلش هم دلوقتي اتخانقوا بكره يتصلحوا، وقعدوا صغار اشتكى روحوا. يعني شوف سوء امور السوق، لما هي اصل الحريم عايز شوية استعباد وشوية استهزاء. اه قول له بكره يصطلحوا، ما تقايش، اه ومشي حالك. انما لو خدت على كلام الحريم هينخرب البيت وهم يقعدوا على سلها، مش حلو ابدا، ما بيقوم في حاجه. هي عايزه راجل انضرب بالسكينه وتغطيه بالملايه، ويا سبع يا جمل يا لباس الدخ النعناع. نعناع ايه؟ نعناع ايه؟ سكي نعناع. قبل ما ننصرف نجدد التوبة، قولوا جميعا تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.